لا مقصود معنى إضافي إلى هذا، وهو التجاوب مع الخلق الحسن عمليا. ولذلك صعب على أبي العمر أن يكون مثل هذا الرجل، لأنها قضية عملية. وحينئذ يظهر أنه القضية مو قضية مستحب، قضية واجب، يعني واجب أن يكون الإنسان هكذا عمليا. حدث شيء صار في نفس المناسبة لما قال إني لاحيت أبي، وهذه يعني معروف إنه خلاف الصدق، فهل يقال هنا إنه يعني لم يرى من مجال البحث عن أسباب دخوله الجنة إلا هذا الباب وإلا هذه الطريقة واجتهد فيها فهو يعني مأجور على ذلك، ولا